Oh, ya pink. Selamat malam. سلي شلون اوضاعك؟ ها تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه شرح الأصفهانية: فصل. والكلام في التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو عبادة الله وحده لا شريك له. أما الأول فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، وهذه الطريق التي سلكها هؤلاء المتفلسفة النفاة للصفات في أن الواجب لا يكون معنيين، قصدهم بها نفي ثبوت الصفات لله تعالى. قالوا: لأن إثبات الصفات لله تعالى يستلزم تعدد الواجب. وابن سينا ونحوه سلكوا في الإلهيات مسلكا مركبا من كلام سلفهم اليونانيين وكلام المعتزلة، فإن قدماءهم الفلاسفة اليونانيين كلامهم في الإلهيات قليل وعلمهم بها ناقص جدا، وعامة كلامهم في الطبيعيات، ويسمون هذا العلم علم ما قبل الطبيعة باعتبار وجوده، أو علم ما بعدها باعتبار معرفته لكون الأمور الطبيعية يستدل بها عليه، وهو هم يسمون ذلك الحكمة العليا والفلسفة الأولى. وجعلوا موضوع هذا العلم هو الوجود المطلق بأقسامه الكبار. نعم مثل نعم. وجعلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. عشر كواكي سديدات صلواتهم زواه في سيدة هذا كمدا من شرح عقيدة الأصبهاني للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. الكلام في التوحيد بشغو قدبي مركو قصها اللي أصول شو دي سوى بريي، وهذا سكود هي مسألة التوحيد، إنه كهالله تقرير كي قرآن كأي السنة أي السلف كأيو تقرير المخالفين للطريقة المحمدية يشغادة المام الدونة إن شاء الله. توحيد كهوري الكلام في الصفات، التوحيد العلمي بألو يقنا من حيث المصطلح العقدي، هي عبارات الشيخ باء التوحيد العلمي أو توحيد المعرفة إلهي براشديس لو حلقوا قرنا يلقوا برنا بأسمائه وصفاته، مركا التوحيد العلمي أو التوحيد القولي انتبهوا الليلة ذا. توحيد كان ضمن توحيد الربوبية، توحيد الأفعال بلو يقنا توحيد الأفعال يا الليلة ذا، وإفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير والإرزاق والإحياء والإماتة أفعاش ربي. من روى إلهي سبحانه وتعالى وحكو سابسنة أسماء صفات يا دونك وقرنا يا ربي وقرنا يا مكبر يا أيو، والتوحيد القولي اللي أو التوحيد العلمي اللي هذا أو المعرفي، هي توحيد أفعال ربي إلهي إلهي سمايا محسن سمايين حا ربي سبحانه وتعالى وأودا إنه أضمه سيو محن قدري سهوز قلينا وكبح أي ما دام وصل أهين با شيء أما وشان هاي شيء وحلا تصور الكرول، لأن ما استحال وجوده في الخارج استحال تصوره في الذهن أي الله إلى هذا دمله. إذن كهو توحيد العلم القولي مت كان ضمنه وتوحيد الأفعال ومحلق الربا إلهي سبحانه وتعالى كجون يشه إفراده بالملك والتصرف والتدبير والخلق إلى آخره، ومركوا توحيد الأفعال بالله إلى هذا كان ضمن توحيد الإلهية شيخ قلت المامي وأسكت قانوام هو توحيد أفعال العباد بالله إلى هذا. أما ضمن الله ربا أفعاله ذا إيوه أدات كذا إيوه عمل كذا إن إلهي كجوني يلان مرة إلهي سبحانه وتعالى كجوني لسبب فعله، مرة أدي أعمال شذا إلهي كله ولا قصديس. إذن توحيد الربوبية محو نقضي فعل الربي، توحيد محو نقضي فعل العباد أعمال العباد، مركو إفراد الله سبحانه وتعالى بالقصد والتوجه والطلب. كان دم مركو حلو يغنى التوحيد الطلبي بشيخ ويدا التوحيد الطلبي الإرادة ويدا هذا مثل كان دم توحيد الإلهية والألوهية، التوحيد الطلبي القصدي أو الإرادي حي لي قصد كذا وحد دون يسو وحد طلب يسو وحد ربطو رموين كقول يسو الله سبحانه وتعالى مركو يكل الدوين يساس وشيخ وكل قد غضي رحمة الله تعالى عليه. طيب تنضم به ابن سينا وركيزة وعامة كلام في الطبيعيات ويسمون هذا العلم علم ما قبل الطبيعة باعتبار وجوده أي وجوده العيني، وجوده العيني إله وجود عيني معين كإن لا إلا عيمه ولا بردبه وموجودات كلها ساره وقن الله صعه أو علم ما بعدها أي باعتبار معرفة أي باعتبار السلوك العلم، السلوك العلم وعالمين تي مخلوقات كما قال الله وعمرك يجو محيودها مرك علم ما بعد الطبيعة حيودهم بشغل لكون أمور الطبيعية يستدل بها عليه على الله سبحانه وتعالى وهم يسمون ذلك الحكمة العليا أو الفلسفة السفلى أو الفلسفة الأولى. الطبيعة والعلم هي أنه عندها العلم واللغة والفطرة والسجية والجبلة غريزة يسجية هي خلق هي الطبيعة إلهي مخلوقات كإن بأنه وصيالة من حيث اللغة الطبيعة، الطبيعة هي الجبلة والسجية والغريزة والجبلة أي ما فطر عليه الإنسان من أخلاق وشيم وعادات أيال هذا. أما عند الفلاسفة يقوليها الملاحدة دا يقوليها الدهريين تا يقوليها الشوعية دا أيوه من حرفين تا أدوار ويدون كالرقية وحيو يقانوا مجموع العناصر الكونية، مجموع العناصر الكونية التي تؤثر في بعضها تأثيرا مستقلا عن الله وإرادته يقانوا وكفر إسكاء الطبيعة والحياة المادة، الحياة الطبيعة لا صمي شيء طبيعة لا كان شيء طبيعة لا يكدر. إذن تأله الطبيعة مجموعة العناصر الكونية التي يزعمون أنها تؤثر في بعضها تأثيرا مستقلا عن إرادة الخالق وركو ضواء إسكاء وإنت ورقباش وضاميها وش خير أنها تؤثر بعضها في بعضها أما أو أنها تؤثر في بعضها تأثيرا مستقلا عن إرادة الخالق وأسك كفري وحي وأمسيه مركا تاس مركا والطبيعة ومحي طبيعة النقط مكلا صوق قابيه وأن ربي أكتوذي إله بأن نقط ألهوها وجعلوها ربا بيكي إليه. علوم تمركا كذا نقول لهم فلاسفة وأصدح علمي العلم الطبيعي يا العلم الرياضي يا العلم الإلهي وكان هذا الشيخ وكشيغي أيضاً ما قبل الطبيعة ما بعد الطبيعة لبضى معابا لبضى عنوان بإن رشدي كتاب بكليه علم ما بعد الطبيعة ما قبل الطبيعة لبضى عنوان بكتاب بكليه ولا طابع سان في الأيام مد بابا أركيب أسو دون مخطوط أيام ومهضم منشورة ما بحسوسته مركا لبضى بكتاب بكليه. العلم الطبيعي وامحي والعلم المتعلق بالماديات، بالماديات حيواناتك معادنت نباتاتك العلم المتعلق بالمادة في الذهن والخارج بيدها العلم الطبيعي والعلم بأحوال الأجسام أجسامت أي مادياتك إن دوات العلم بأحوال الأجسام الحيوانية أو المعدنية أو النباتية إلى آخرها إلى آخرها وحد عندك الشيك وحد يكرت العلم المتعلق بالمادة في الذهن والخارج في الذهن والخارج نويد هذا صوغا مركا والجسم وأحكامه الجسم وأحواله وأحكامه ويقنان العلم الطبيعي وأنا طبقة طبقة علم الطبقة صوغا له علم الهي وحوي قنان وصينس كاسوغا لي وحاصودا بهوز جينية علم اللباد والعلم الرياضي وحساباتك عند السادة إيو مصافاتك إيو مصاحاتك إيو حيث قال الله مقاديرت إيو وحاصودا بيقنان قنا العلم الرياضي أي الحسابيات نعيدونها النقطة لبضع علمه ويروني لبضع علمك كه الله يان بحثه قوضة معقول صوابة وكجر ولبضع بحث بحثه قوضة الرياضي بقول كيف سيديتهم وفي عينه بنادم وحن لقوا إن خطأ من باكوتشة أما علم الطبيعي والرؤية اللي بتركيسوا على أخطاء فيه وحقوسوا هري العلم ما بعد الطبيعة هي العلم ما قبل الطبيعة وسكوسوا الرؤى محوا العلم الإلهي العلم التوحيد العلم العقدي أو الفلسفي وحيو يقانا كامرك أيه وح خير الكهيان متشرو وح خير الكهيان متشران شيخ حور علم وخير كوضو يوحي هذا الكوضو ربا بقي ربا ولذلك ابن سينا عفوا أرسطو يو أتباع المشائين ليس لهم كلام في النبوات أتباع المشائين ليس لهم كلام في النبوات مطلقا من أبينا آدم إلى محمد وحي كهيان متشران شيخ الضباء ملائكة مرك كالله نوحي إيرا والروحانية العقلية مجرد إلا سوي الشرطقة وحد مرك وكلام قليل بوداداء مع غث كثير بشيخ ويلا هذا مرك أدب ورورنتي إبروي وحانك ياني وحي قبل السير العلم الإلهي أو علم ما بعد الطبيعة ما قبل الطبيعة وأسلق رتنوى محيو إجيدان إلهي وجود كيس عيني ذاتك إن هرطل الصقه قبل المخلوقات قبل المعلولات العلم ما قبل الطبيعة ساسي كوضان الطبيعة وحجدان عناصرتني مخلوقات كان كونها بيوتشي ذا انت انا ايضا مركز للصقوم وانا صقت الهي جريد دي سي اتصقته وجوده العيني اي الذاتي اي تعيينه وتمييزه عن غيره بيوتشي ذا من اقول لسنه وحي سقان شيء مطلقة ذهنا اي سقان وانيق صوم الرئيس شغل وتلمام الدونة اما ما علم بعض الطبيعة وامحي مركب إلهي سكتو وجود كيس عيني سكتو باعتبار وجوده أي العيني أي العيني لأنه الذهن ومرن بملها زقا طيب أو علم ما بعد باعتبار معرفتي باعتبار السلوك المعرفي للطبائع ومرك مخلوقات كان أبو ري مفاعيش يعني مفعولات كان سلوك قوضة يبغن قوضة يوحي ربي سبحانه أقول بهين سيقول حرينيهين تعلق كرد حية هوشا إلا أقاد يوحي سقام مرك تأثير مستقلة يسوعان بلنكود ولذا كانوا مشركين فلاسفه رشتو كان مشركا ما هي موحد إله هالسوق وسيد قريش هالسوق دوتون لكن كان مشركا وكله هو نظار إمام كودي همودين لوجود أمان مطلق هو مش أبوها مرقم حاكي يا العلم الإلهي يساق وخذ وحاكي أنا يوحي كل سنة وحدة موضوعه موضوع العلم الإلهي أو ما قبل الطبيعة أو بعد الطبيعة محي والمجرد عن المادة ومجرد وعلم مجرد عن المادة في الذهن والخارج وهو الموجود من حيث هو الوجود المطلق والمجرد عن المادة في الذهن والخارج والواقع إذن شيء مجرد عن الذهن عن المادة في الخارج وواقع أدنوش هاي يتصورك وكمرا محن غضي وهو الوجود من حيث هو أي وجود وجودك يمرك وقيبيان إلى وجود واجب وجود ممكن بيقيبيا وذوقتين بيلد واحد يقيب موجوداتك طيب هذانا وجود كسبك هسه تمام حيقيبين ايان جوهر اي عرض بيقيبين ايان ويخدم لك جوهر او واحده اي اعراض 19 كان مقولات تقنيه المصيبه اه باطل الكف والكم والاين ومتى والوضع والملك وان يفعل وان ينفعل هو الاضافه 19 كاس وحن معنى الله هي كسر روح يقول لك اسك تصور ذهني أول جسمك مركا وحن غضاد إما مادة وإما صورة والعقول والنفوس أفرطاس جسمك مركا كاردغان طيب مركب قصي جوهرك عقيم جسمي يا غير جسم جوهرك يقيمين جسمي يا غير جسم جسمك وحن غضاد أفرط المادة والصورة والعقول والنفوس أفرطا واسك ذهني ومركا واسك تصورات ذهني ونواقع حقيقة كلها إنساس وشق وجعلوا موضوع هذا العلم العلم بالإله سبحانه وتعالى العلم الإلهي أوقي بنا أشرف المطالب وحيكسوا الريان تصوير ذهني لأن أيها مركب وحيكو لسان إلا إذا دوام العلم الإلهي هو إثبات وجود مجرد عن المادة عن المادة في الذهن والخارج في الذهن والخارج وهذا سكتان وجود معين محاكية بتي وحيدا محاكية أبني مركز لقى سوعي وجود كان معين كان لقى سوعي وجودات كان لو حبها هي صفات مميزات يا أوصاصه كجونية تركيب بقدر لو أن صومر رأي تركيب أن افتقار بكينية بلايدة صومر تيب بختي يقولك على رأي نعم شيخ تفضل أحسن الله إليكم أمم أمم ما يا علمي علم وغدويس علم الله علم الكلام ماشي علم كان دي جكتين بيقانان معناه طيب أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وجعلوا موضوع هذا العلم هو الوجود المطلق بأقسامه الكبار، مثل انقسام الوجود إلى جوهر وعرض، وإلى واجب وممكن، وإلى قديم ومحدث، وإلى علة ومعلول، وإلى واحد ومحدث. إلى واجب وممكن واستلاح الفلاسفة المتأخرين ابن سينا إسكال وحي قانع يوم ماهي ابن سينا وحكد يكتي وكحضي معلومة الفكرة متكلمين ومقيمين جري وجودك إلى قديم ومحدثنا شيخي إلى وجود إلى قديم ومحدثنا اصطلاح المتكلمين الإسلاميين ومحايين للغة موجوداتك إلى قديم ومحدث هاو شاسو فيري مركو حكا والمحدث لابد له من قديم بيقولي جنمك للمتكلمين وجودك والله إما قديمة أو محدثة حادثة قدية أو محدثة حديثة ورك لقيني كرا ورك لقيني كرا هذا القرآن كهذا الله مرك موجودات وقيمية إلى قديم ومحدث ولا بد للمحدث من قديم من قديم الكاس يومر يجري ابن سينا هو شو فيري وحسود ده مرك إنه فلسفة دي فلسفة وركه دي يلا كذي رأي إلهيات كوساب سنة يلا كان بدان إسلامي تو إليه سوافتيه فقسم الموجودات إلى واجبة وممكنة إلى واجبة وممكنة مركا أسكا إسكالة تلبيسك مركا ممكن حقوصك هذا قديم شيخ مركا يجب من قديم والله دي الله ما ما الله من قديم يحدث هو فلو كذا من واجب يجعله ممكنة ممكنة قديم هسوم محدث كبار ها صحيح الديل كذا اسم الفاعل كذا ها أنا الديل كم ينكر ربي سمار كر ربي مين هوس ديك محدث بان لازم خير أنت بلو شيء ذا خير إن شاء الله لكن محدث بغنا يكون إسلاميين طبعا استعماله ها أيه استعماله قديم أنا محارب أكلين أنا فانتان مصطلحاتك مصطلحاتك أصل متكلم إلى هاي محوا إن لقي موجوداتك إلى قديمة ومحدثة أرسطو إنك لذا إمسينا ما بالله فلسفة أصوه كسو ديجان دبتها أغن إنك لورنجري إنك لورنجري وداد دبتها أغنى باجره فارابي فارابي فارابي وشيطان كاس أيها سوى دبتها أغنى مركب فلسفة أيها فلسفة اللي ما ديمه نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن المعلوم أن الوجود الكلي المنقسم إلى هذه هو وجميع أقسامه الكلية لا يثبت كليا إلا في الأذهان لا في الأعيان، إذ ليس في الخارج وجود كلي مطلق بشرط كونه كليا مطلقا، ولا جوهر كلي مطلق، ولا عرض كلي مطلق، بل تقسيم الوجود إلى هذه الأنواع من جنس تقسيم الذات أو الماهية أو الحقيقة أو المعلوم، وإن كان بعض هذه الأسماء أعم من بعض، فإن لفظ المعلوم يدخل فيه الموجود والمعلوم، وكذلك لفظ الذات والماهية عند من يزعم أن لها تحققا في العدم، وإن كان هذا القول خطأ إذ كان الصواب أن المعدوم ليس بشيء في الخارج وإن كان شيئا في العلم، وكذلك ماهيات الأشياء وحقائقها ليست في الخارج غير الموجودات الثابتة في الخارج، ولكن الذهن قد يتصورها وإن لم توجد فتكون ثابتة في التصور لا في الخارج. فأما أن يكون الذهن إذا تصور مثلثا ولم يعلم وجوده في الخارج يجب أن يكون له وجود في الخارج، فهذا خطأ بين به يظهر خطأ من جعل الوجود في الخارج أمرا زائدا على الحقائق الثابتة في الخارج. وأما من فرق بين الحقائق والماهيات وبين وجودها وأراد بالماهيات ما في الذهن وبالوجود ما في الخارج فقد أصاب. والمقصود هنا أنه إذا قيل العلم الأعلى هو أمر كلي مطلق لم يكن المعلوم شيئا موجودا في الخارج لا واجبا ولا ممكنا، وليس هذا هو العلم بالله تعالى، ولكنه علم بمعنى كلي بمعنى كلي عام يتناول الواجب والممكن كالعلم بمسمى الذات ومسمى الحقيقة ومسمى الشيء ونحو ذلك. فإذا مسمى هذا مفهوم بشوق كورا هذا معاصرين تين مفهوم باستماشا مفهوم الشيء هذه تنوى مسمى الشيء مسمى الذات أي مفهوم الذات مسمى الحقيقة مفهوم الحقيقة انت هم بالله وضع معنى نوالمت فقدوا أيه معنى استعمالا متكلمين تامرك مفهوم أيه أصوليين تي مسمى استعمالا مركوا مصطلحات إلى معنى واحد في معنى واحد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فإذا قيل الشيء ينقسم إلى نعم أحسن الله إليكم أيه. قال رحمه الله تعالى فإذا قيل الشيء ينقسم إلى واجب وممكن وقديم ومحدث لم يكن العلم بمسمى الشيء أعلى العلوم وإن كان علما بالمسمى الذي هو أعم من غيره سواء كان هو الأعم مطلقا أو لم يكن بل العلم الأعلى هو العلم بالله نفسه الذي هو في نفسه أعلى الموجودات والعلم به أعلى العلوم وإرادة وجهه أعلى الإرادات وذكره أعلى الأذكار واسمه أعلى الأسماء. قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. فإنه سبحانه هو في نفسه غني عن كل ما سواه وكل ما سواه مفتقر إليه وهو رب كل ما سواه مبدعه فوجود كل ما سواه مفتقر إلى وجوده ووجوده غني عن وجود كل ما سواه. وكذلك العلم به باعتبار أشرف نوعي الاستدلال الذي يسمى برهان لما ويسمى برهان العلة أصل للعلم بكل ما سواه والعلم بما سواه فرع للعلم به باعتبارات متعددة. فلا يكون الإنسان عالما بغيره على الوجه الذي ينبغي حتى يعلم ما به وجد وتحقق وذلك لا يكون إلا مع العلم بالله تعالى. ولهذا لا يزال العقل يطلب للموجود الذي لم يوجد بنفسه ما به وجد سواء سمي ذلك مؤثرا أو فاعلا أو علة فاعلة أو صانعا أو ربا حتى ينتهي النظر إلى الله سبحانه وتعالى فحينئذ يقف الطلب. نعم طيب أنا أريكم صاحب سن مصطلحاتك وأسكسهم مرتين. وكذلك العلم به باعتبار أشرف نوع الاستدلال الذي يسمى برهان لما ويسمى برهان العلة أصل للعلم بكل ما سواه والعلم بما سواه مركا تقرب من سوام الربران لما وقياس العلة قياس العلة هو تقانين أما القياس اللمي أو برهان اللمي وأون لما وعلة مؤثرة ذا فاعلين تاس سواء قاب استدلالكم مركا عقلي وحمون نقضى إما الاستدلال بالعلة على المعلول الاستدلال بالعلة على المعلول قاس إليه قنمك برهان لما أو قياس العلة أو القياس اللمي واحد سيكتبه إن هذا علة الدليشته على وجود المعلول حاتر هبل ودركسين يهي هذا هو المعلول هبل ودركسين هو معلول وآثر وحكم كذا الله هي شيء ما هو دليل أتري راشين بضن بعناتري راشين بضن أي عناي الري والشبع وضوى والشبع معلول معلول شيء مختار يعني معلول وأثر ده شيء مقدر شيء سبب يعلو قدش أكلي مركا الاستدلال بالعلة والأكل على الشبع والمعلول وحلو يغنى قياس العلة هذا دليشته دركته دليشتي حلو حنا ما أركين سو حاضر دون دعسان هيا صورة يكن أكو هيا دبرسان هلا محاضر بدن عنطاتين شد كل وقت معلول استدللت بالمعلول على وجود الأكل الكثير إذن طب هذا دليشة لوجود الدخان إيه هذا الدخان كدليشة لوجود النار ويكل دوين مرة معلول كدليشة على المعلول عفوا على العلة على العلة مرة على دليشة على وجود معلولها انت كدنب مرك الاستدلال بالاحكام والاثار والمعلولات على العلل قياس الدلاله اللي في الاصوليات في المنطق قياس الان بل قياس ان او برهان ان او الان وحتى الاذان وقياس الدلالين كان مرك قياس اللي ما يكون وقياس العله هو ألف دلالة بالعلة على المعلول هو سيد أصل لكنها أصل وكحق بلان لأنه هو مؤثر كان ومؤثر هاي لي حكم في معلولات وحكيني كالأسباب كالغوليه كرا وكل حق بلان الاستدلال على المعلول عفوا الاستدلال بالمعلول بالمعلول على العلة وحكم قول لي تاوان كالوقف في عين هاي معلولات كان يحكمته وحكيني كالعلة كالغوران كرا من صور دي سيئة كوية ودبرسن بارت وحبها محاق ورمعوني قاس بيوك عصم قوليه كرا بكتيريا وقع ده هج بلوري بان قبا انتفاخ البطن غازات باكر وقوليه كرا أسباب أسباب كلا إيمان كرت وعيس فانا إلا تاك إلا كلا إيمان كرا مركا ساسي يقول الحب دي ساسي يقول الحب دي ولذلك يدوب مركا معلولك يحوم كوية هاي ينبثق أو ينشأ ينطلق من علة واحدة نفس الشيء ونغنية وكلو لا ونغنية والعلة إذا انفردت اضطرد وانعكست زوحي دون النقطة ها مركا انت ونسكوا قادة اسكوا صعب صحيح تصور يبو شوق وإدلاق علم وكو إدلاق دين وسوه المري جميع المصطلحات باستعمالها يا اللي تفهمها في العلم وفي الذهن في التصور في الإدراك في الذهن تيب وكذا نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ولهذا كان أول ما أنزل الله على نبيه اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فبين أنه هو الذي خلق الأعيان الموجودة وعلم العلم فوجوده أصل كل وجود وعلمه أصل كل علم والمصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول أخرى كما يقول ذكر الله يريد الذكر الذي هو ذكره وهو كلامه ويريد به ذكر العبد ربه ويقول خلق الله يريد به أنه خالق ويقول خلق السماوات والأرض يريد به كونها مخلوقة فعلم الله بالمعنى الأول هو كونه عالما وبالمعنى الثاني كونه معلوما وهو بكلا الاعتبارين أصل لما سواه فإن الناس لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وعلم المخلوقات من علمه ما شاء والعلم به أعلى العلوم وغاية العلوم ومنتهى العلوم وتحقيق العلوم وأصل العلوم وإن كان العلم بغيره أسبق إلى بعض الأذهان من العلم به أو يكون دليلا على العلم به فالعلم به مع كونه أعلى وأكمل فالعلم به مع كونه أعلى وأكمل وأنفع فإن الحاجة إليه ضرورية وإنه لا صلاح للعبد إلا به ولا سعادة بدونه فهو أصل لتحقيق تلك العلوم التي به تستحق أن تكون علوما وكلام الفلاسفة اليونانيين كأرسطو وأتباعه في الإلهيات مع كونه قليلا ففيه خطأ كثير وليس في كلامهم ذكر واجب الوجود وإن ما يقولون العلة الأولى نعم انت هروا فكرني سمعته والمصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول الأخرى وإسكعاده مرنا هذه ذكر الله وحد كدي قرطاء ينوي هاي مضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول الفاعل هذا ومركوها ذكر كلام كلاهب النقنة وكصفة يريد الذكر الذي هو ذكر وهو كلامه مركوها المصدر مضاف إلى الفاعل ممكن نقنا ويريد به ذكر العبد ربه مركان نحن نقنا يا وذكر الله إذا في مستر مضاف إلى مفعوله ذكر عبد ربه ودونك الشيء يا ربي وحصي ذكر مركان مفعول بنقنا يا مفعول بنقنا يا مرنا فحوها فاعلها بوها وكلامك إلهي ويقول خلق الله إلى آخره وأنت واضقرت أنت انضبوك الله يؤه شبير بركه كجري كرت وان كان العلم به بغيره وان كان العلم بغيره انت كلو اسكعد هاي وان كان العلم بغيره اسبق الى بعض الاذهان ما العلم به عرضها كبيره العلم قال هو العلم الخارجي المكتسب وليس الفطري والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا اله جريدي سعرته انت سنقرنين يا دك لميدك اسكم مانغابك وحي غرنيان الاحساس بال مضار والمنافع الإحساس والشعور بالألم وحاصلا بقرنية وجدانيات كهرينية بعض العلوم بأسبق في الخارج من العلم بالله سبحانه وتعالى سيدا مجانين توكل مجانين تنسي لقرنية بلغية ولكن dadqan jiray soo xanuun soo ooyay kula dagaalamay waxaanu sanaya waxu dareemaya arutuna sidoo kale ee noqon karta markii uu taa sheekhu jeedo in kan cibi qayd asbaq ila baadna tani min al ilm bihi ama tafsiil ilm illahi bimarka kawada tafsiil bi ilm bil ilm billah bimarka u jeeda macnaheedu ba sura galla قياد ما يا ذكر العبد أدون خصيصه ربه إذا ي... المصدر قياد حلو إذا في فاعل ذكر يا لقبة ذكر يا ذكر يا وجد ها ذكر محمية المصدر كيوا مغرين في الماء ها مرة نع الله حصية مرة حسك قد يسوى لقها الله إياه ما كان مصطلح لك عن أين ذكر العبد إنه مصدر صلوه مصدر كم حلو إذا ذكر يا لوجد مصدر كوا ذكر يا لكن هل إضافة هي عبد عبد وكو لما إضافة إن عبد وحش خو فسرية ذكر الله إذا مر لورنيا هذه مركب مكور فسرية ويريد به ذكر العبد ربه ذكر يطلق ذكر الله على معنيه وهذا اللي إضافة هو ذكر يا إذا مركب مكور فسرية أبو عبد وكو كان مويني ذكر الله والله إطلاق في كتاب لما روح الوجد كلام ربي وقول جيس مرة وحلو جدا أضون كم مخلوقة حسك الرب عصيو. إلهي مذكور نقول. موجود. ومك أضون كل وجه حسك الرب عصيو وإضافة المتر إلى مفعوله. مركز مفعول نقول. ها مفعول نقول ذكره لا في ذكره مفعول نقول. أضون كفاعل مركز. أضون كفاعل مركز. ها. وحدينا وإضافة المصدر إلى فاعله. إلى فاعله. أضون كفاعل مركز. مرة. سأصل لمن شيء. ذكري يا حسين يا عرب شيخ يا شيخ دون سمع عبد هو الذي يذكر الذكرى شيخ اللي عندنا في محوها مصدر مصدر كذا محيا مرك مصدر مصدر هنا ما مفعول با مسوى فاعل هو مفعول هذا مفعول انت ما كرر هذا انت شوف وش هذا ذكر هو مفعول العبد هو فاعل لقاهم الله يعطوك فاعل يعني أضون كنوا فعلا ما كان الله إنبه ذك لفظ ذكر الله قال ليه ذكر يا مرنا إيه إيه مرنا ذكر الله يفسر الفاعل أنت أصلا قرب ها صحوة الله عبدي من الأسماء ها عبدي ما شكوت الله قاعد ها ما يلفظ شرح الشيخ الإسلام ابن تيمية عبدي قال شيء قبل إشكال كفر وذاتك وحكى له ما أنت مجد شو marka dhikr laa tirada orijeedo kalaamki ilaahi ta quraanka ayad quraanka orijeedo soo dhikr laa ma ha markaas la galay laakiin marka aad leed adoonka xusay oo ilaahi xusay masdar mudaf ila fa'il wa masdar mudaf ila fa'il ila adoonka waa uu laa maay maay shafi allah ina barakee lama lafdu dhikri dhikr laa adoon adoon kala qaybinin dhikr laa ba soo aroro kitabka sunnada ku yimid lafdigan dhikri ah marna waxa noqon kara kalaam allah كلام الله وكتابه إذا مركم حوية الله بلو إذا فيه ها ها شو وكذا وكذا شعب الله ما اسمعنا شقرات ذكر الله وصور الرؤي والله في كان نص كشرعي ذكر بلو إذا فيه إلا الله بلو إذا فيه حتى قوض القرآن كذكر يكوض كلام كذا يكوض القرآن كذكوض ومصر مضاف إلى فاعله ذكر الله هذا الكود ذكر العبد لربه تصبيح ذا يتحميد يتذكيرك يقرانك وأقرأ هذا الكود ذكر الله هذا محلو إضافي ذكر ومستر كان محلو إضافي ذكر العبد هذا شو نغكر وصفة لله سبحانه وتعالى ما أنه محلو شيء بأنه فاعل بان شيء وفاعل ذكر الله هذا أي كلام الله من المتكلم بالقرآن الله نفس الشيء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ومصدر مضاف لفاعله صحيح مرنا ذكر العبد لله بكلا مصدر مضاف لفاعله ذكر العبد ربه هذا مصدر مضاف الى فاعل ما شيخنا ذكر مفعول سمع صح هاي ذكر ربه سمع عبد يحلف اها ذكر الله ما محوكر دغاي هي فاعل باجره فاعل تخلف ربرك مركه ربه ورتو ذكر اسكو اضافه فاعل عبد قمك الله يضاف نادي مضاف ما عبارة ذكر العبد ذكر ومزد وانا عبارة ذكر نقاشين عبد وحاول مذاكرين عبارة ما شيخي ذكر الله والقنق عبد ذكر عبد رجدة ذكر عبد ربه شيخه هو فانسيني هم أنا عبارة ما كهذينا ولاد مال فديه ووردنا عدني وحاتي هذا ذكر الله قرآن كافت وحاتي هذا ذكر الله لما قرب ذكر الله شيكتي أضو معني كلا الدوانية بروح حكوة هذا شيئا بان نفس كلام الله يا. من روح عليه الدوان كان الله حسها هاي مقروغة شيخ حسك الربي حسك الربي مرنا مفعول بنوضي شيخ واضح واضح صح مرنا فاعل أسقى فاعلة وصفاء وكلام الله على القرآن انت ما بلوش شيئا قصوا خير إن شاء الله أحسن الله إليكم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهم لم يسلكوا في إثباته الطريقة التي سلكها متأخروهم المنتسبون للإسلام كابن سينا، وإنما أثبتوه بطريق الحركة، فأثبتوا أنه علة غائية، بمعنى أن الفلك يتحرك للتشبه به. فإنهم لما اعتقدوا أن حركة الفلك شوقية اختيارية قالوا إن الحركة الشوقية لا بد لها من محرك لا يتحرك، وهو يحركها كما يحرك المعشوق عشيقه عاشقة أحسن الله إليكم، وهو يحركها كما يحرك المعشوق عاشقة، وليس هو عندهم أنه يحب ذات الرب، بل يحب التشبه به، فتحريكه له كتحريك الإمام المقتدى به للمأموم المقتدي. هذا هو الذي صرح به أرسطو في آخر كلامه في الإلهيات وفي مقالة اللام، وهي مقالة اللام. مقالة اللام. نعم. وهي مقالة اللام. نعم. ميشان البحث ميشا وبحث إسك فلسفة أيوة إليه إنه خربان معاله معنيه أي وران سوى شيئا أيان سويان ذات مجردة أما وجود مجرد عن المادة في الذهن والخارج بيكد الورقين ما شاء أول مركو إنما أثبتوه بطريق الحركة الفلكية جدا شغل تلمام الدونة بمعنى أن الفلك يتحرك للتشبه به بكوشة الحركة الفلكية مخلوقات كألف وأنا سومرها طبيعيات كيو حكاها لين ودن ودغاقيان ضيعي ووريقي وقرحي ووريقي سلوكي ووريقي وعركي بسعودي كوهيان مسائل قيبا كميدا مجمع بهان وقد قيبنا خلافة كتير علي اسم الله مركا رقدقاقا مركا كون في مخلوقات كون رقدقاقا يحيقنا وحركة شوقية إرادية إرادة الشيء أدونيسو مرنا محبة كوكينتا ومركز محبك وحوق دقاقية إلى جهة المحبوب وحوق دقاقية مركز حركة دقاقة نوع عزاء الحركة الشوقية إلى هذا إراديا واحتراز عن الحركة القسرية عن الحركة القسرية إرادية اختيارية إرادية وحكاية احترازيا حركة القسرية هذا قربة قصور دعي مركز وض قل قلنا إذا وحق خيارة كل ذاينا مجر مرنا أضاء خيارك قل قلنا لي مركز وحيث بويدي مركز فلقا إيا مخلوقات كان وريقية ميرية وغلا دقاقان وانا شقينيا دقاقه ومحا كينيا ما حركة ذاته ذو كإيمانيس وشخ كإيمانيس من أنفسهم كصباح يسمى ممثقة من ذوات الأفلاك مسيه وحركة خارجي خارج أحد كلا الريح يورا دقاقاتي أي وحيدا وحركة شوقية إرادية أيو كإيمانيس أيو كإيمانيس محيو إيمانيس للتشبه بالخالق للتشبه بالخالق مركو شغل كوشي دون عدم بقى الفلسفه اصلا هي التشبه باخلاق الخالق على قدر الطاقه معناها ما قدرنا نغفر يا محمد يا لا يا ابي الهي من صفات الكرم والجود وكمده ان الضيق سينما اسكر هذه سنت اودو كتوافي عنتها يا ونسبة العلم هنا يا ما ما هو كذا المهم حرب لا نفتح وجد وإنما أثبتوا بطريقي الحركة الفلكية الإرادية وجد مركة الشوقية إذن إله سبحانه وتعالى مركة مرة دقاتيو من مخلوقات كان منك تصرفه حركة فاعلية، حركة فاعلية، وإنما يتصرف فيها في حركة بحركة غائية حكمية قصدية. سمينا بصفر العلة الغائية وانقصوم بالرفرقة أول حياة العلة الفاعلة. هدو إلهي نقاتني أفلاكتن ونقاتني سوء ومامولي وكتصرف أيه ونقول لها محرك لها علة فاعلة ونقول لها حركة المركب ونقول لها حركة فاعلية. لكن هدي أفلاك تأتي إلى دقاقية وحنقول دقاقية أن إني إلهي اسكو شبان اسكو إكليسيا رب قد يدان رب حون نقضي إلا غائية مقصود يوجد نقضي أفلاكتي غاية يدونيسو أفلاكتو بحركتها يكون دونيس رب إني شبان وحن نقضي رب حون نقضي مركا إلا غائية معناه وشوق الله وانا تسبحون فانتا وإن يروي مقطع يرد بضموي. وهم لم يسلكوا في إثبات الطريقة التي متأخروهم والمنتسبون كابن سينا. ابن سينا مركو أركانين فشلين وخربين وحلي مادن بنادن عقبالي كارين حقا هو فيلسوفيا يغنى هو شعلي وحسكو دينو سوافتي أن يمزج بين مقالة الفلاسفة المشائين الشياطين يا مقالة أهل الإسلام المتكلمين وركاسو مركز سكانية. وإنما أثبت بطريق الحق فأثبتوا أنه الله علة غائية للأفلاك غائية أيوة حكمية. طيب بمعنى أن الفلك يتحرك حرق دقائق للتشبه به أي بالله إن رب يسوي كيسي. فإنهم لم اعتقدوا أن حركة الفلك شوقية اختيارية لا قصرية. أي بريان عيدا كان قبصي. قالوا وحيدا إن الحركة الشوقية لابد لها من محرك. الحركة الشوقية وحيدا لابد لها من محرك وحدة قاشية ونجره لا يتحرك سوى دقائق وهو يحركها كما يحرك المعشوق عاشقه. مرك هذا ضغط كسر إذا قارس إذا سومالي أليس من يروك دقائق يسير وذا تعيش هذا وصعب تقارس يأكل دقائق قوة ذا إسلام ماشي إسكفر إذا قوة دوسه قوة رجنيس نفس الشيء هاجر من مكة زكاني كان يجريته ورك هذا وش هذا أصله ما دقائق عاشق معشوقي لا تعلى صدم البس كتشوجا لكن وحوريج هاي سعدوا عاشقة مثال كأنه فلق بوحي هاي عاشق معشوقنا الله بيكو وذان تعالى عما يقول علوا كبيرا. إذن وليس هو عندهم أنه يحب ذات الرب فلق يهب جعله ما إلها وليس هو عندهم أنه يحب ذات الرب بل يحب تشبه به إلهي نسكوك يسوي جعله هاي موياني ما تشعل إلهي ذاتان وما تشعل وركاز يكون شو هاي هذا وجه دامي لهاي وحتى وحد دامي يد إله ما نشعل هاي والفلق قال ربي تشعل ما ورنا إياه الفلق يحب الله سبحانه ما ورنا إياه يقول إيه يحب تشبه بالله يتشبه وحن تحرك روى من ذاته لاستغلال بأسوة يعني يقدم بأسوة يعني شهادين توروك الله يمنك وروك الله فتحريكه له كتحريك الإمام المقتدى به للمأموم المقتدي انت واتك أقرتين بيطاي نعم انت أنا فانتان مرة وكسوا على الشغل أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقد سلك مسلكهم من تصوف على طريقه والله سيشوك الروام حمرك انت هذا تقصك هذا رب قصك يسر رب ما أصوين كونه أوي هاي إلا فاعلة يا ماذا نصوين واجب الوجود ما يسنسوغن غاية ما ملك روام حي أن الأفلاق تحب تشبه بالله ألا نحوي هاي غاية مقصود يحكم أمأها فاعل أسوء أبوره مبدع لها ولهذا قالوا الفلسفة وامح وتشبه بالإله على قدر الطاقة وكين دون الشيخ وقد سلك مسلكه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقد سلك مسلكهم من تصوف على طريقهم من المتأخرين ولهذا قالوا إن الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة

أصول لحيلية وعلم كلامك محدثك كي أدراوي ومدك أي جامعي وكفا شلانتي صفات كديدين ومعزل وكفا شلانتي وأشاعري كلها بأصفات الاختيارية فرعية كديدين نوم والبوء أفو ماشو كل موي أصل كسونا واحد مقصع له أصل فيلسوف كان أبو ميز وكسع له وكسع له وحدة الواجب وحدة الواجب وحدة القديم بكسع له هي نفي الكثرة والتعدد مفهوم التوحيد بالقدة الغلبية ورانا شوق وكل شو الشيء صفاتك الرب باعتبار أنه واجبا نقنس باعتبارنا أيضا نقنن باختلاف المصطلحات والمفاهيم تومرتين إذن ولقى إسكو الواحد لا يصدر عنه إلا واحد أصل كيف فلسفة يتنطق عندنا كتب الكلام بركة أوشانا ونغبر إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهم قد يقولون لو كانت الصفة ثابتة لكانت مشاركة له في أخص صفاته. أخص صفات عند المعزلة محاطر هذين بين حسوستان القدم أخص صفات الله سبحانه عند الجهمية والمعتزلة القدم القدم القدم القدم أرقون وبرارتشي وأنت هذا الورقة القدم أخص وصف عند الكلاب والأشاعرة للإهانة ومحي القدرة على الاقتراع هاي مركو إنا لقو خلطة مولي نينك الربوية لكم مشكولة إنو نينك يا الغنى المطلق الغنى لله سبحانه وتعالى سأقول حرم سوك إنساني. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهم قد يقولون لو كانت صفة ثابتة لكانت مشاركة له في أخص صفاته فتكون صفة إلها، ويدعون أن من أثبت الصفات فقد قال بقول النصارى كما حكاه الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة عنهم، وهو موجود في كلامهم، وهذا باطل. ومن المعلوم أن صفة الموصوف المحدث الممكن إذا وافقته في كونها محدثة ممكنة لم يلزم أن تكون مماثلة له، فليست صفة النبي نبيا ولا صفة الإنسان إنسانا، فكيف يجب أن تكون صفة الإله إلها؟ بل هو سبحانه إله واحد مختص بما لا يماثله فيه غيره من صفات الكمال، متنزه عن صفات النقص مطلقة، وعن أن يكون له كفء في شيء من صفات الكمال، وهذا الذي نبهنا عليه هنا هو مبسوط في موضع آخر. فلأصدوا حقيقة هذا موضوع آخر وشكرا تنبروا لكم مرتين كتبتنا كبه دانتا هاي وحي إلهي لقاء أنفني والله النقائص ومساواته في صفات الكمال ونصوم الرئيس مشاركته لمن مشاركته قل يا إلهي أهل كلامه مركا مركا حقوق حكوتر حقوق خطأ حكوتر مركو حليه ذا وحيله لقاء أنفني والنقائص بذاتها إيه مساواة المخلوق في صفات الكمال في صفات الكمال صفات الكمال لما مثلنا مديدنا مثلتهم شيء مديدنا مش هالجود لأنه وحقصوا بحاجة أنا صفات ربي قال لا أنا لا فاهمين مرك اشترى جود منصوغينا هي اختلاف في الخصائص. إذن ما ينفع عن الله سبحانه وتعالى عند أهل السنة وعند كل جهمي أو واحد انتشاك وحول أهل قبلة شاكته وحلقان فيني وأن قائس بذاتها صفات النقص كالعجز والسنة والغفلة والنوم إلى آخره إيه مساواة المخلوقات أو مماثلة المخلوقات لله في صفات الكمال انت أصبح شيخ وكوف شيخ يقاعد والكاسب مكدر ورقيس لبدا صفو لبدا قيد وستغيان إله سبحانه وتعالى قواعد علم الكلامك مركي تغريك زي مرها قواعدهم في نفي الصفات ما هو قاضي تالحوي من ذلك لأي قواعد علم الكلام أفر بأي سبحانه وتعالى الله سبحانه ما يجب لله وقاعد ما يستحيل عليه وقاعد ما يجوز عليه من أحكام وأفعال وقاعد ما ينفع عن الله وقاعد هذا أني شغية أفرت قاعد علم الكلام قواعد بإله كنت تعلق سبحانه وتعالى بعث النشور كي أنبياء الدرد وكتب الدجنت وحاس وحاس وحاس ما يجوز لله من أفعال وأحكام ما يستحيل عليه صفات النقص وحوردن مستحيلات كي وحاس ودن كذب كي والقلية ما يجب لله وأوصاف الكون عدو الجلال ما يجوز عليه ما يجوز حيث أتقول بأنه كذا اللي هو أكثر أهل الكلام مساسي قبل إن من الجائزات العقلية إيتها إن من البعث والمعاد البعث والمعاد من الجائزة العقلية مسوى من الضرورات العقلية أدونك اللي تشوفوا إلهي أضمه كمكر حكومك مطيع أدونك اللي قصوا بينك مجرم كان لوعي قاب كرا لكن النفط اللي سكق هذا هدون اللي صبحي وحقل وقرن كرا ما حقا الله يان ما هذا حق فريسة مفهوم إثابة المطيع وعقابة العاصي وعقوبة العاصي بفريس لكن ما يا إنه عقوبته إيوه إثابته أي نغط بعد الموت والبعث والنشر ومن الجائزات العقلية مسوى من الضرورات العقلية هلو بلين يتم من الجائزات العقلية شارع يا خبر وشارع بنا وقوع هذا لو الدينية نحن حرمه ومن الجائزات العقلية النظرية فهي قاسة مركة أنا إليه حق بدن من الجائزات العقلية النظرية ويا الله ضرورية ضرورية ما ماي ضرورة تتقلي سوى ما بقى ضرورة مقلين البعث والنشر المعاد البدني المعاد الأخروي حشر الأجساد وإحياؤها بعد مماتها ومن الجائزات العقلية النظرية النظرية الضرورية ذات هذا ومسلكها لي ضروريات كانوا قيمين ما يتوقف على سبب ما لا يتوقف ومسلكها من أوليات بديهات ما ضروريات بلغة والنظريات فإذن يا إن لو عذر دارو نينك كخل دم قبل الخبر والشرعي نينك كجاهل النقضة أما إنكره قبل الرسالة قبل الأخبار السماوية قبل الشريعة ما حد قال هذا قرار فسوق حسوقري يجمع أهل العلم وسوقري والمسلمين العقلي والنظري إنا يتهي من الضرورات العقلية بسوق قرني قرأ في فروقيس نيكي كجاه المعادك معادك بدنك البعث الأخروي نيكي كجاه النقضة هي إثابة المطيع وتعذيب العاصي إلا كلا سار جزاء وكلا سار وحلوة من الضرورات العقلية فمن أنكره قبل الشرع فهو كافر بإجماع المسلمين بولاد نظريا مسمارك ضروري نظري من نقول نظري لحقوتك في رأسه ضروري انا منك اخر مش وكذا اقسام الجهل بالله قيبت وضم بسؤال ابو ففايه ابي شخص لم تمي وديدين او شاوي حليوه من النظريات العقليه من قيم نسلك الرجح يا حاد الارواح اسونا اذا انا ادو لانه شيء لو وان كرم الضرورات العقليه ونوع عصا اكثر العقلاء وكورين قبل الشرع اكثر عقلاء بني ادم نين ان خبر انبياء سو غارين أو رميسن إن لديمان أو لصوب أو لإسحزابي خبر أنبيان عن هين ونادنا هذا الشيء هذا ضرورة عقلية بشرية إحساس هل كان ميسن قاعدين شيخها كدقيق سن نعم أي والله شيء والله شرعي بنا والله كان يعني قواعد شن قرآن كشن قاعدة كل شيء قاب كوفان سين لا وقرأ دعنا بن آدم بشركو البعث الأخرى بركة أي والله شرعي ولا كر لا إياه نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومعرفة هذا من أهم الأمور فإن نفاة الصفات أدخلوا ذلك في مسمى التوحيد وجعلوا هذا جزءا من مسمى التوحيد فلبسوا بذلك على كثير من الناس إذ كان مسمى التوحيد في غاية العظمة عند أهل الملل فإذا ظن من لم يعرف حقائق الأمور أن ما ذكروه من النفي المستلزم للتعطيل هو من التوحيد الذي بعث الله به الرسول انقلب دين الإسلام في نفسه فجعل ما هو داخل في التعطيل الذي ذم الله به فرعون وغيره من الكافرين هو من التوحيد الذي بعث الله به المرسلين ولهذا كان علماء الحديث يصنفون الكتب في التوحيد ويذكرون إثبات ما أثبته الله ورسوله من الأسماء والصفات مناقضة لهؤلاء النفات ولهذا كان قول هؤلاء مناقضة مناقضة مناقضة إذن أجلمها مناقضة يعني تعليل تعليل ويسح مناقضة ويسح تعليل لأجله صحيح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولما كان قول هؤلاء مستلزما لتعطيل الخالق تعالى ولم يكن عامتهم يهتدون إلى هذا التلازم، صاروا بين أمرين: إما أن يعطلوا العبادة ويغلب عليهم الغي واتباع الهوى والشهوات، وإما أن تكون فيهم عبادة وتأله. وإذا صار فيهم عبادة وتأله فالغالب عليهم الشرك بعبادة غير الله تعالى، تارة يعبدون سببا معينا من المخلوقات إما مع القول بالحلول والاتحاد فيه وإما بدون ذلك، وتارة يقولون بالحلول والاتحاد في جميع المخلوقات، فإن القائلين بالحلول والاتحاد منهم من يقول به في شيء معين كالنصارى وأهل الإلحاد من الشيعة وغلاة الصوفية وغيرهم من المنتسبين إلى الإسلام، ومنهم من يقول به في كل شيء كالجهمية القائلين بأن ذاته في كل مكان أو أنه وجود كل موجود ونحو ذلك. فمن غلب عليه التعطيل من الجهمية لا يعبد شيئا، ومن عبد منهم شيئا صار إلى الحلول. ولهذا كما قيل: متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئا، ومتصوفة الجهمية يعبدون كل شيء. نعم، عربنا براجيكالية دارينتان شاول سامن تيمي رحمة الله تعالى، نزاهته في النقد وإنصافه وعدله في نقد مخالفيه يشهد وارتان وعدينا يا إلى الله بقر كعلي تعطيلك وإذا ترى ربك إله جرتان كيزا إلا إن كنوا لدفروا أهل الكلام كأما فلاسفة إن بدون وكمذا ولازم لهم وليس مقصودا لهم، تعطيل الذات ورمحنا النفي المستلزم للتعطيل وكب الله بي هذا الك ما يشن تنبره. ولما كان قول هؤلاء مستلزما لتعطيل الخالق ولو حكوس يدر ولم يكن عامتهم يهتدون إلى هذا التلازم ووحك يا شيخ من ربنا وعير داره كوة أنقرنا من تلازم كأي ملازمة أفهمين، لأن قصد حتى وحول الشيخ الإسلام تيمي كتاب كسي التسعينية جامل السبوع نيكو قدر أو شيخ معطلة قصدي جزوحوها تنزيه الله سبحانه وتعالى ومتشهدين ربي سبحانه وتضفره وصفات الكمال وكأن فيه وحلفه قادي غالى في التنزيه والتقديس، فلزمه التعطيل وإن كان غير مقصود له. مركب قول ولا لصع مركب قول يهان قول يبقى معاصرون أيو فيسون فامي كانوا حشاء وقال الله بقول تكفير شو اسمه وش اسمه الله وليه عور داري أشاعر وعور داري كلابي وعور داري هبل عزلوا أهل قولي مسلمين الله وانا أتفان تحوش وكه الله. هذا معطل لوجود الله وذاته وكافر بإجماع أهل القبل حتى بإجماع أهل الملل سكدا فرعون أحد كستا قال إيسا من عروا ويدا واشوحا وصلام ويسكا والي وانو مجون بإسكا أصور كي سكدا مكتب بن آدم هو وكبح في فترة البشرية هيد وركز كتشوش حول وحن ربنا قرآن بالرب لا الفرقان هذا الكيس مقارنة بقرة كتاب بخصوص وحل الدون يو القرآن وليس الفرقان. إيش الفرق؟ القرآن لغة هو الجمع وحول الباء إلهي ما كنا حتى وحرم الله إلهي مخلوق لك صار ما الخالق هو شيء واحد، نريد القرآن وهو الجمع والضم بين الموجودات والأشياء في سلة واحدة لا الفرقان هذا ما أنت ورقيزة تلبسك قوة عقول شخص لا عقول بقيم كتاب يسي الروح والدين كله فرقان وفرق وأصل كفر كله جمع وضم الله سيلوك على غوار رتا بعد الدير بقى قال الاخري ان شاء الله هذا مشغول ما هي يعني مشغول ما هي دين تبرك وزده برك وش اقول برادوغا ولم يكن عامتهم يهتدون الى التلازم منك مركه مقصودك سوء هي تعطيل الذات وانكاره وجحدها ينين مقالو ام سي اي كان لازمتي لزوم زن فاهمين ولا وكلا باب اسكو ما دو اسكو سلا لما صاريكم نعم يا أيضاً يا وش هذا عشر قصوى هذه. نعم. أحسن الله. كيم الاعتقاد دي معرف الطائي. هنا عشر لقى جوي وطلبيس دم بس كيم يدنو جوا سكمت. إن من عشر لقى جوي من عشر الراعي وده دم بالليه مدة. لبضو عشر ووطات. تفريق لوك هذا سامي والله سامي استوى ما تفريق لوك وين ما مدد كيلها أي بحسين ما وأنا من هو تلاقي إنه هو كلا سارة هو كلا كرام. نعم خير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وينظم هذا اسم الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أصدق الأسماء الحارث وهمام. فكل إنسان حارث أي كاسب عامل وهو همام كثير الهم الذي هو مبدأ الإرادة وهو كما يقال متحرك بالإرادة. فكل إنسان لا بد له من العمل بإرادته ولا بد للإرادة من مراد. والشيء إما أن يراد لنفسه وإما يراد لغيره وما أريد لغيره فذلك الغير إما أن يكون مرادا لنفسه وإما أن يكون مرادا لغيره. والتسلسل في العلل ممتنع بالضرورة واتفاق العقلاء سواء كانت العلة فاعلية أو غائية. فلا بد أن ينتهي الأمر إلى مراد لنفسه ولا يصلح أن يكون غير الله مرادا مقصودا لنفسه كما لا يكون غيره موجودا بنفسه. بل وحدانيته واجبة في كونه ربا خالقا وفي كونه إلها معبودا. فمن لم يكن الله معبوده الذي هو غاية مراده فلا بد أن يعبد ما سواه فيكون ذلك مرادا. وحينئذ فيكون فاسد الإرادة فاسد العمل يضره ذلك ولا ينفعه. وهذا مما يبين بعض معنى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والمعبود المراد المحبوب لا يكون إلا موجودا فإن المعدوم لا يراد لذاته وما كان منفي الصفات لم يكن إلا معدوما. فإن إثبات ذات بلا صفات أو وجود مطلق لا يتعين إنما يتحقق في الأذهان لا في الأعيان. فمن لم يثبت لله صفات لم يحقق عبادته له فلهذا وغيره كان الشرك بعبادة غير الله واقعا في نفات الصفات. نعم انت انا وراء شوكو عدي وحو شرك الله أقبل وإلو عفوا وحاو حكي مريم فساد إرادة مع فساد عمل يضره ولا ينفعه هذو سنان فعل لكن وليبه واي هذا شرك من قنعه إذا حكا لازم تشركه ميلو البو تشوكو منك اللي يضره ولا ينفعه. لماذا لا ينفعه؟ لفساد العمل. ولماذا يضره؟ لفساد الإرادة والقصد. آيات شوقه كان واسطة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن آيات كلية فأنتم معناه وحوي حكوتو سيسار روحي شرك كل عيون معذورهم في كل حين وآن كيف حكم الإسلام كي سنوص المسلم هاي ايضاً بس أقول في الآية ذاك اللي ضد حجيجته ودفن يكفي شيء يعني إنه شركي هاي إنه صن آية وحقوق رأيسها الفطرة والعقل واللغة كون مركز شو الشيء وأركان إنه شركي حكوليه أضنك السمائي آخر العذاب ماي وأهل الجنة قرآنكم حوش إن الله لا يغفر مركز لما دليل بدل شنيسا منك إذا هذا الشرك هو الشرك أكبر كوالا دافع ما حكمه في شريعتنا؟ اللغنا منك إذا سوى قرنا يؤدينك سوى قاري إذا هذا الشرك أكبر كوالا دافع من غير توبة كل ذنب يغفر بتوبة مجمع إجماعا ضروريا قطعيا. الشرك يغفر مع التوبة إجماعا قطعيا ضروريا ولا يغفر من غير توبة إجماعا ضروريا قطعيا. فمن زعم أن الشرك الأكبر يغفر لعبد من العباد من غير توبة فقد كبر يقينا وورس كعب أدون كان أو قيدع شرك بالأكبر لا يمد. إذن شركا هذا أصمي أدوك وكصمي ما لو نافي إلا أصوهم كتبت كنين بوردماني أو كدين دقاني أو إلهي غيرك عابدي أو ليد بتاقني أو قابر بكون نفضعايا شركي قاس إن لو دافو إن لو دافين بل كلب اسم الله أدوك دات إلا لو دافي وإذ قالوا بيسا إلا محاطة وشركي لو دافي أكبر من غيري من غير التوبة هذا الوضع في ما هذا مسلم من ضرب قواري إسلام كان شيء سمرك أول إسلام كان سكت أول الكورم قاعد نسيك عارف يا ما قاعد شركين نسيك عارف ما دي ذي ما أروي واحد دي ذي شركية أصي دي ذي وحانو سميوا محوا شركة بكل أكبر ما تشر مدي ذي يا شيخي يا نكو يا نكو حد قد بين مدي ذي يا وحيلوا شركة أكبر روح السمي لكن التكفير والشركة لا يقع وقع في شركة ولم يقع الشرك عليه وعندي والشرك مفل وآدمه الصميم يا فعل بام يسوى ده حركة كيماري شركة مع الله الصميم يا هو فعل سادر من مكلف المختار كالإيمان والإسلام كالصلاة والصوم هذا بركو شيخ مطار تقوم علينا ومصلي صلاة كفر رسمية تقبل فعلي صلاة فعل كان صلاة يا مصلي وصلاة سمية بيراتي واختياري أسوي كسو فلا أسوي نقونية والصفة إذا قامت بمحل اسم لغة وفتن وضرة وعاد حكمها إلى ذلك المحل إلى غيره وقاعدة فطرية ومن قاعدة أهل السنة والجماعة واحد يدنا مجا إلى جهمية اسكو قصي صفات العيان هي صفات المعاني تامر ولابن ومكي ومدني وأعيان إيه علم إيه شرك إيه كفر إيه إيمان بس مركو عسكو قصي أسماء المعاني وأسماء الأعيان بسكو خلدين طبعا أنا سكدين إذن آيات دين كليا قوفلا دوك لو واحد شرك معه علينا ما لفهم برد دينتي وانك اله غيرك بري فيما لا يقدر عليه الا الله محو سمي لغه اشرك مع الله شرعا اشرك فلك يمكن اسغا اذا شرك ما نوضع ما لو دافي اسون كتوبت كين مسلو ما دافي بسم الله ادله يا حديث ما بان ايات اسلفان هذا ترى ولا دافي من غير توبه فقد كفرت هذا ترى لما دافينا فقد كفر هو مشرك ومشرك وقال لما دافاي إن هذا قالوا ذو هو المطلوب إنه أسوه قال يحد حي مجرى إلزام قد فانتي الله أعلم